بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه منظومة الرحبية في علم الفرائض من بحر رجز الإمام العلامة محمد بن علي بن الحسن أو ابن الحسين على خلاف فيه الرحبي رحمه الله تعالى، نظم في علم المواريث على مذهب الإمام الشافعي. والإمام الناظم رحمه الله مفوقه الشافعية، ولد سنة 497 هجرية وتوفي سنة 577 هجرية رحمه الله تعالى. ومصنفاته لهذه المنظومة الرحبية، وهو نسبة إلى منطقة الرحبة في دمشق، وقيل في بغداد، وقيل في اليمامة، وقيل ليست نسبة إلى منطقة إنما نسبة إلى قبيلة بطن من حمير، وقيل غير ذلك. وهي إما رحبة أو رحبة بالفتح أو بالتسكين، يعني على خلاف في نسبة إلى المنطقة أو القبيلة فيها. ويأتي على هذا الخلاف الضبط الرحبية، هل الرحبية أو الرحبية الضبط المنسوب إليه. هذه المنظومة مباركة، استفاد منها من أتبع المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا يدل على إخلاصه رحمه الله تعالى في نظمها. فشرحها شارحون، اختصرها مختصرون، ونظم على منوالها آخرون. شرحها الإسلام رحمه الله شرح مخطوط، ونسب في شرح موجود منسوب إلى الإمام النووي رحمه الله، شرح الرحبية. كذلك شرح أبا مخرمة، وشرح سبط المارديني، وشرح الشنشوري، وكثير شرحوا المنظومة الرحبية، مئات الشروح لها، بعضها طبع وأكثرها لم يطبع، شرحات الرحبية. والتي اشتهر من شروحاتها لشرح سبط المارديني رحمه الله، المشهور بسبط المارديني، وإن كان اسمه الأخب المرضية، شرح المنظومة الرحبية. وعليه حواشي مثل حاشية الأمير والبوغري وغيره، كذلك شرح الشنشوري هو أوسع منه. وعليه حاشية البجوري، حاشية الحفني، شمس الدين الحفني وغيره من الحواشي. واختصرها ابن الهايم ابن أمير الفرضيين في نحو نصف شطرها، في نحو شطرها نصفها اختصرها. وشرحها سبط المارديني بشرح مختصر يشبه شرحه على شرح الرحبية، ونظم على منوالها كثر من أهل العلم، منهم محمد بن محمد السجاوندي من أئمة الحنفية، نظم السراجية في فرائض الحنفية على منوال الرحبية رحمه الله. يقول في المقدمة: وقد رأيت الرحبية التي في كتب الميراث كفريدة، فإنها عميمة المنافع، لكن في منحاه الشافعي لحبذ لو كان للمعاني نظيره في مذهب النعماني. فنظم السراجية على منوال الرحبية، على منوالها. قال رحمه الله الرحبي، وهو يعرف بابن المتفننة، ويعرف كذلك ابن المتقنة. قال رحمه الله: أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، الحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى. أول ما نستفتح المقال، نستفتح معناه نفتتح، الألف التي في الأصل والسين والتاء ما تدل على معنى، وإنما هي زائدة، مثل قوله جل وعلا: وكانوا يستفتحون من قبل، لا تدل على معنى في هذا الموضع. وقد تأتي الدلال على معنى، مثل تدل على الطلب الاستغاث، وقد تدل على الصيرورة، مثل استحجر الطين إذا صار حجارة حجرا قويا يابسا، وقد تدل على الاستحسان، تدل على الاستحسان فيه. أول ما نستفتح المقالة، والمقال مصدر ميمي مثل القول، المقال والمقالة والقول معاني واحدة كلها مصادر، مصادر فيها. أول ما نستفتح المقالة، وأول بالضم بالرفع، أول يعني أول استفتاحنا المقالة مبتدأ، وبذكر حمد ربنا تعالى ذكر خبر، والباء زائدة تقديره أول ما نستفتح المقالة ذكر حمد ربنا تعالى، ويصح فيها النصب أول ما نستفتح المقالة. والمعنى يختلف مثل ما وقع الخلاف في حديث أول ما خلق الله القلم، أول ما خلق الله القلم وأول ما خلق الله القلم، نفس الخلاف أو يأتي في بيت المؤلف رحمه الله. بذكر حمد ربنا تعالى يعني أول ما يبتدي به النظم هو ذكر حمد ربه جل وعلا، لأن البداية بالحمد مطلوبة كما هي عادة القرآن حيث بدأ بالفاتحة وعادة النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله. بذكر حمد ربنا تعالى، تعالى معناه تنزه وارتفع ما يقول الجاحدون علوا كبيرا. فلما قال رحمه الله أول من استفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، هذا كأنه وعد وأنجز الوعد في قوله فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجل عن القلب العمى. فالحمد لله هذا الفاء يسمونه الفاء فصيحة، وهي التي أفصحت عن شرط مقدر. فالحمد لله على ما أنعم، يعني حمد الله جل وعلا على ما أنعم، على إنعامه، على جميع نعمه جل وعلا، لأنه ترك المفعول المنعم به على ما أنعم، أنعم بماذا؟ ترك المفعول المنعم به للدلالة على الإبهام والتعميم، والتعميم به. والإنسان لا يستطيع أن يعد نعم الله جل وعلا عليه بقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلهذا ترك المنعم به، ترك المنعم به. الحمد لله، والحمد الثناء على الله جل وعلا، الثناء على الجميل الاختياري على سبيل التعظيم، الثناء على الجميل الاختياري على سبيل التعظيم، وهو غير الشكر لأنه أعم منه حيث يكون على كل شيء بخلاف الشكر ليكون إلا على النعمة، وأخص منه حيث يكون باللسان، والشكر يكون أيضا بالزيادة على ذلك بالجوارح، بينه عموم وخصوص من وجهه. حمدا به يجلو عن القلب العمى، حمدا مفعول للحمد للمصدر السابق الحمد، وإن كان فيه الألف واللام لأن المراد به المضي فيه. حمدا به يجلو عن القلب العمى، يجلو يعني يذهب، يذهب بسبب الحمد عن القلب العمى الذي هو العمل الحقيقي، عمل القلب وليس عمل البصيرة. فالحمد يذهب عن القلب عماه، لأنه ورد في الآثار أن الذكر يصقل القلب، إذا ذكر العبد ربه تنظف قلبه مما علق به من أدران السيئات. حمدا به يجلو عن القلب العمى، والعمى مكتوبة بالألف ليست على شكلها كما هي موجودة، كذلك في الألف في قوله بذكر حمد ربنا تعالى مكتوبة الأخير على ألف هكذا، تعالى هكذا كذا عندك مكتوبة الموجودة في النسخ هكذا، تعالى الألف على صورة ألف، حرف الأخير على صورة ألف، لكي يتناسب مع المقالة، وفي الشطر الثاني لكي يتناسب مع أنعمة، وإن كان أصلها ياء لأجل الرسم تناسب مع من قبلها في الرسم. ثم قال رحمه الله ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام. ثم للترتيب، ترتيب في الذكر وترتيب في المنزلة. ثم الصلاة بعد يعني بعد الحمد، الحمد لله جل وعلا على نعمه. الصلاة ثم الصلاة بعد والسلام ثم الصلاة بعد ما ذكر من الحمد، الحمد لله جل وعلا على نعمه، بعد ذلك الصلاة والسلام على نبي دينه الإسلام. والصلاة اسم مصدر معناها من الله الرحمة، ومن الملائكة الدعاء الاستغفار، ومن الملائكة الدعاء. والسلام كذلك اسم مصدر معناه التسليم من الآفات والشرور. والمصدر الحقيقي لصلى ليس الصلاة وإنما التصلية، صلى يصلي تصلية، مثل زكى يزكي تزكية. والسلام اسم مصدر ومصدره الحقيقي التسليم، سلم تسليما، مثل كلم تكليما. عدل عن المصدر إلى اسمه في الصلاة، قال لأن المصدر يوهم معنى، قد يوهم معنى باطل ومعنى غير لائق، وهو التصلية بالنار، التصلية مشتركة بين التصلية بالنار الإحراق بالنار وبين التصلية التي هي الدعاء أو الاستغفار أو الثناء فيها. فلما كان فيه إيهام لاشتراك اللفظ بين الاثنين عدل عن المصدر لاسمه فقالوا الصلاة. أما بالنسبة للسلام هذا غير موجود، الإيهام غير موجود فيه، التسليم لا ليس مشتركا مع معنى ثاني حتى يقع في الإيهام، وإنما لأجل المناسبة مع الصلاة أوتي باسم المصدر، الصلاة اسم المصدر، فمناسبة أن يؤتى كذلك باسم المصدر فيه. ثم الصلاة بعد والسلام، وقرن بينهما خرج من خلاف من كره الإفراد، من كره إفراد أحدهما عن الآخر. على نبي دينه الإسلام، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي، والنبي مأخوذ من النبأ أو من النبوة، من النبأ فيكون مهموز النبي كما قرأت قالون رحمه الله، أو من النبوة وهي مكان مرتفع وهو على التخفيف على حذف الهمز نبي. على نبي، والنبي هو شخص أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، خلاف الرسول شخص أوحي إليه وأمر بالتبليغ، هذا تعرف الجمهور. على نبي دينه الإسلام، على نبي دينه الإسلام، ومراد به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال بعد ذلك محمد، وإن كان كل نبي دينه الإسلام، كل نبي من الأنبياء ديانتهم الإسلام، كما قال جل وعلا عن موسى عليه السلام، وتوفنا مسلمين، كذلك في سورة يونس، في وكذلك عن إبراهيم عليه السلام في قوله جل وعلا ربنا واجعلنا مسلمين لك، لما قال إبراهيم وابنه، وكذلك في يوسف توفني مسلما والحقني بالصالحين، توفني مسلما، وغيرهم من الآيات التي تدل على أن ديانات الأنبياء هي الإسلام. فقول على نبي دينه الإسلام، وإن كان كل نبي دينه الإسلام، إلا أن المراد به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال بعد ذلك محمد، ومحمد يصح فيها محمد على الرفع على النعت على قطع النعت، ويصح فيها محمد على أنه بدل أو عطف بيان من نبي، ويصح النصب محمدا على أنه مفعول لفعل محذوف التقدير أعني محمدا، لأن ما سبق قلنا يصح أن يكون لجميع الأنبياء في قوله على نبي دينه الإسلام. ومحمد اسم مفعول، محمد اسم مفعول من الفعل الثلاثي حمد مضاعف العين، حمد فهو محمد اسم مفعول محمد. محمود اسم مفعول من حمد، حمدته فهو محمود، محمود اسم مفعول من حمد. محمد اسم مفعول من حمد، الفعل الثلاثي مضاعف العين، الميم مضاعفة، وهو اسمه صلى الله عليه وسلم، تسمى به غيره، يعني تسمى به قبل هذا الاسم غيره من العرب تسموا بهذا الاسم فيها. وجملة من تسموا به 15 شخصا تسموا باسم محمد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم نقص العدد وبعضهم أرجعه أو زاد إلى 20. والصحيح أن من تسمى به قبل صلى الله عليه وسلم 15 شخصا تسموا بمحمد قبل ولادته صلى الله عليه وسلم. تجمعها الشيخ محمد عبد الطاهر رحمه الله شيخنا في قوله تسمى محمد، تسمى محمد بوقت الأوائل وقبل وجود للرسول كما يلي: فنجل عدي، فنجل عدي ونجل أحيحة ونجل أسامة ثم البراء المبجلي ونجل أسامة ثم البراء المبجلي ونجل لحارث وحرماز يعمر ونجل ونجل حمران ثم خول المفضل إلا ثم خول المبجلي ونجل أبي سفيان مع يحموديهم ونجل خزاعي مع الأسد المكمل ونجل نعيم مع سليل يزيدهم ولم يدركوا وقت الرسول المفضل عدا رابعا منهم فقد نال صحبة كما ناله أو كما ناله أيضا سليل الأول الرابع الذي هو البراء محمد بن البراء نال الصحبة الأول منهم. فنجل عدي محمد بن عدي ونجل أحيحة محمد بن أحيحة ونجل أسامة ثم البراء المبجلي الأول والرابع نال الصحبة. الأول محمد بن علي صحابي، وكذلك محمد بن براء صحابي، وبقية يدركوا زمن النبوة ولم يسلموا فيه. جمع رحمه الله من تسمى بمحمد قبل صلى الله عليه وسلم. محمد، محمد خاتم رسل ربه، والخاتم معناه الأخير كما قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فيه. لأن الخاتم آخر من وضع في الرسالة، آخر من وضع في الرسالة الخاتم. كانت العرب لما تكتب الرسائل إذا انتهوا من الرسالة وضعوها في الظرف ختموها، ختموا عليها بطين، نوع من الطين يلصق كاللاصق، يضعون عليها ثم يختمون بالخاتم الذي في اصبعهم عليها علامة. وهذا الخاصية من الطين، إذا فتحت الرسالة ينكسر هذا الطين، يعرف أن الرسالة فتحت فيها ومدام الخاتم فيها يعلم أن الرسالة لم تفتح. فشاهد أن الخاتم في الأصل هذا هو التراب الذي يوضع في الرسالة، فهي آخر ما يوضع فيها. وكذلك صلى الله عليه وسلم سمي خاتم النبي لأنه آخرهم فيه. محمد خاتم الرسل بتسكين السين لغة وقراءة أبي عمر، وهنا ليجي النظم كذلك: خاتم رسل ربه، خاتم على الرفع والجر والنصب تابع للمحمد للإعرابات حسابي رسل ربه صلى الله عليه وسلم، وإن كان الموجود في الآية خاتم النبيين وآله من بعده وصحبه، يعني ثم الصلاة والسلام على آله صلى الله عليه وسلم من بعده صلى الله عليه وسلم وصحبه. الصلاة على الآل وعلى الصحب متأخر عن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وآله هم بنو هاشم وبنو المطلب، أقاربه من بني هاشم وبني المطلب. من بعده وصحبه، وصحب جمع صاحب، اسم جمع بمعنى اسم جمع لصاحب مثل ركب وراكب. تعريفه: من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما كان التعارف مؤمنا به ومات على الإيمان، وإنما زيد فيه في زمن التعارف ليخرج عيسى عليه السلام، فإن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وكذلك باقي الأنبياء اجتمعوا به مؤمنين به، لكن ليس في محل التعارف وإنما في السماء. ومن اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في محل التعارف مؤمنا به ومات على ذلك، ولو تخللت ردة، وإنما أخر الصحب لأن الصلاة عليهم ثابتة بالقياس، الصلاة على الآل ثابتة بالنص، والصلاة على الصحب ثابتة بالقياس، وما تأخر بالقياس أو ما ثبت بالقياس يكون متأخر عن ما ثبت بالنص. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة، ونسأل الله لنا الإعانة والإعانة التوفيق من الله جل وعلا فيما توخينا من الإبانة. والتوخي التحري والقصد، هذه معاني متقاربة. وقال بعضهم أن التوخي لا يستعمل إلا في الخير بخلاف التحري، فلهذا آثر الناظم رحمه الله استعمال التوخي فيها. فيما توخينا من الإبانة، والإبانة الكشف والإيضاح. معنى البيت أنه سأل الله جل وعلا أن يعينه فيما قصده وتحراه من الكشف والإبانة عن مذهب زيد الفرضي رحمه الله تعالى، لأنه لا نجاح لعمل العبد إلا ما يكون له من الله توفيق، فلهذا سأل الله جل وعلا الإعانة. حتى الطاعة تحتاج إلى إعانة، ليست الأعمال الدنيوية وإنما الطاعة نفسها تحتاج إلى إعانة. يقول جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض، عن مذهب الإمام. والمذهب في الأصل يطلق على أنه مصدر ميمي معنى الذهاب، وعلى أنه اسم مكان مذهب، كان صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى الغاية طبع على المذهب، ويطلق على أنه اسم زمان، هذا من حيث الإطلاقات اللغوية. والمراد هنا هي المسائل أو المسألة التي ترجحت عند إمام الأئمة بعد الاجتهاد فيها واعتقدها صحيحة، هذا هو المذهب. وما ترجح عند الإمام من مسألة أو مسائل بعد الاجتهاد فيها واعتقدها صحيحة، عن مذهب الإمام. والإمام هو الشخص المتبع، الشخص المتبع عن مذهب الإمام زيد الفرضي، فهو قصد وتحرى أن يكشف ويظهر، أن يكشف ويبين عن مذهب زيد رحمه الله تعالى في الفرائض. وزيد هو زيد بن ثابت بن الضحاك من الصحابة من الأنصار، كان عالما بالفرائض، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما سيأتي رحمه الله قوله، وأن زيد خص لا محالة في المحبة وخاتم الرسالة إلى آخره. عن مذهب الإمام زيد الفرضي، والفرضي نسبة للفرائض، نسبة لعلم الفرائض، يقال فرضي بفتح الراء، ويقال أيضا فرضي بتسكين الراء بالنسبة، ويقال فارض وفراض، وزاد بن الهايم كذلك فرائضي، هذه كلها نسبة إلى علم الفرائض. عن مذهب الإمام زيد الفرضي، وعلم الفرائض فيه يسمى علم الفرائض ويسمى علم المواريث، فهو نسبة هنا إلى الفرائض، وهذه التسمية فيها تغريب، وإلا فالعلم هذا ليس مخصوص بالفرائض، هذا في فرض فيه تعصيب، لكن فيه تغريب، غلب الفرض على التعصيب في تسميته بالفرائض. إذ كان ذاك من أهم الغرض، وإذ هنا تعليلية، تأتي إذ التعليل وهي تعليلية فيها. إذ كان ذاك من أهم الغرض، لماذا سأل الله جل وعلا الإعانة في ما توخاه وقصده من الكشف عن مذهب زيد؟ قال لأن هذا من أهم الغرض، إذ كان ذاك، وذاك إشارة إما لمذهب زيد، إما للتوخي، أو إشارة للإبانة، يعني أن التوخي عن مذهب، عن التوخي أو قصد الإبانة عن مذهب زيد من أهم الأغراض وأهم الأعمال، أو إن الإبانة نفسها عن مذهب زيد والكشف عنه وإيضاحه للناس من أهم الأغراض، فهي إشارة إما للتوخي أو إشارة للإبانة. كان ذاك، واستعمل الإشارة للبعيد لرفع منزلته، من أهم الغرض، يعني من أهم الأغراض التي ينبغي أن يعتنى بها والأعمال التي ينبغي أن يعتنى بها، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، علما منصوب عنه مفعول أجله، يعني لأجل علمنا بأن العلم خير ما سئل. لماذا كان هذا التوخي أو الإبانة من أهم الأغراض؟ عللها بقوله علما بأن العلم خير ما سئل. العلم المراد به العلم الشرعي هنا، فهل فيه العهد العلم الشرعي، أو يقال المراد به الجنس يعني العلوم النافعة؟ خير ما سعي، يعني خير ما سعي فيه وطلب فيه هو العلم، للأدلة الدالة على شرف العلم في الكتاب والسنة فيها. فلما كان العلم خير ما سعي، هذا تعليل لما سبق، وهو أن الكاشف عن مذهب زيد أو التوخي في الكشف عن مذهب زيد هذا من أهم الأغراض، علته لأن العلم خير ما سعي، ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، يعني من أولى ما له العبد دعي، من أوليات الأشياء التي دعي إليها العبد هي العلم، هي العلم. هذا أيضا تعليل ثاني لقوله أن الكشف عن مذهب زيد أو التوخي في الكشف عن مذهب زيد من أهم الأغراض. وأولى ما له العبد دعي، فقد دعي العبد إلى أشياء، من أهم الأشياء التي دعي العبد إليها وطلب منه هي العلم، يقول جل وعلا وقال ربي زدني علما. وأن هذا العلم مخصوص، هذا أيضا تعليل ثالث، يعني علما بأن العلم خير ما سعي، وعلما بأن العلم أول ما له العبد دعي، وعلما بأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء. والعلم في هذا البيت المراد به علم الفرائض، بخلاف العلم في البيت الأول المراد به العلم الشرعي أو العلم النافع. وأن هذا العلم مخصوص، يعني علم الفرائض مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء. علم الفرائض مخصوص بخصائص كثيرة، منها بما قد شاع فيه عند كل العلماء، يعني انتشر عند كل العلماء ما شاع عندهم في فضل العلم. هذا تعليل لأن لقوله الكشف عن مذهب زيد أو التوخي في الكشف عن مذهب زيد من أهم الأغراض. من ضمن العلل على هذا أن هذا العلم قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقر في الأرض، يعني كونه أول علم يندثر ويفقر في الأرض، هذا يقتضي منا أن نبحث عنه ونكشفه للناس ونوضحه غاية الإيضاح، لأنه من العلوم التي سوف تفقد في الأرض، فيتطلب هذا منا الكشف عنه. وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء قصر الموجود، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، يعني أول علم يفقد في الأرض ورد في بعض الحديث هو علم الفرائض. تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم، وإنه أول ما يفقد في الأرض، بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. معنى لا يكاد يوجد يعني لا يكاد يقرب من الوجدان، لا يكاد يوجد يعني لا يقرب من الوجدان. والذي لا يقرب من الوجدان هو معدوم، المعدوم يصح أن يقال فيه لا يقرب من الوجدان، هذا معنى قوله حتى لا يكاد يوجد يعني لا يقرب من الوجدان. وهذا الحديث حديث ضعيف، أن أول علم يفقر من الأرض هو علم الفرائض، حديث ضعيف. والحديث الصحيح فيه أن أول علم يفقر هو علم الخشوع، علم الخشوع وهو من أعمال القلوب. ثم قال رحمه الله وأن زيدا قصل المحالة بما حباه خاتم الرسالة، هذا أيضا من ضمن التعاليل، يعني ولعلمنا أو علما بأن زيد خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة. إذا ذكر عدة علل لقوله سابقا إن الكشف عن مذهب زيد من أهم الأغراض، هذا العدة علل. العلة الأولى أن العلم الشرعي على سبيل العموم من خير ما سعي، الثاني أنه من أولى ما له العبد دعي، الثالث أن هذا بخصوص هذا العلم الذي هو علم الفرائض وردت فيه أدلة كثيرة بأنه أول علم يفقر في الأرض، فهذا يقتضي منا البحث عنه وإحياءه بين الناس. حتى لا يضيع ويفقد في الأرض. الأمر الرابع هو أن كونه فيما سبق توخى الإبانة عن مذهب زيد. لماذا خص الإبانة عن مذهب زيد ولم تكن إبانة عن مذهب غيره من العلماء الفرائض من الصحابة مثل ابن عباس وعلي وابن مسعود من لهم مذهب الفرائض من الصحابة؟ لماذا جعل الإبانة خاصة في مذهب زيد رحمه الله؟ علله بقوله وأن زيد خص لا محالة. زيد بن ثابت بن الضحاك خص لا محالة، معناه محالة معناها حيلة، محالة معناها حيلة. وهذا التركيب لا محالة إما معناه لا بد، لا بد، وإما معناه يعني هذا معناه، معناه لا بد فيه. وأن زيد خص لا محالة، أن زيد خص لا بد، لا بد لما حباه خاتم الرسالة. حباه معناه أعطاه، أعطاه خاتم الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم من قوله في فضله منبيا أفرضكم زيد ونهيك بها، يعني هذه الشهادة النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت تقتضي أن مذهبه أرجح من مذهب غيره من الفرائض، فلهذا توخى الإبانة عن مذهبه رحمه الله تعالى من قوله في فضله منبيا أفرضكم زيد. وهذا الحديث هو قول صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد ثبت في السنن عند الإمام أحمد رحمه الله والبيهقي وغيرهم بلفظ أفرضهم زيد، والضمير يعود على الأمة لما ذكر مجموعة من الصحابة كل واحد له تخصص، قال أفرضهم زيد. والحديث حسنه ابن الصلاح وصححه الألباني وغيره رحمه الله. أفرضكم زيد يعني يعلمكم بالفرائض زيد بن ثابت، أفرضكم مبتدأ وخبر، أفرضكم زيد. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له عبارة عجيبة في هذا الموضوع، يقول هذا الحديث لا أصل له، وهو أفرضكم زيد أو أفرضهم زيد، يقول لا أصل له. ابن تيمية يقول لا أصل له، مع أنه موجود في السنن ومسند أحمد والبيهقي. والأعجب من ذلك قال لم يكن زيد بن ثابت معروف بالفرائض من الصحابة، لم يكن معروفهم بالفرائض بين الصحابة لما تكلم في الفتاوى حول مسألة الجد والإخوة. أفرضكم زيد وناهيك بها، ناهيك بها يعني تكفيك هذه الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت في الفرائض. قال رحمه الله فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي. فكان أولى باتباع التابعي، والضمير في كان يعود إلى زيد، يعود على زيد، يعني فكان زيد بن ثابت بسبب هذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أولى باتباع التابعي، يعني أولى وأحب أن يتبعه من جاء بعده، يتبعه التابعون ويقلده المقلدون، فكان أولى بهذه المزية أو أولى بهذا الاتباع وهذا التقليد لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم الناس بالفرائض. وهذا لأن المقلد ينبغي أن يقلد الأعلم، المقلد إذا وجد عنده مجتهدان، وجد لديه مجتهدان فينبغي أن يقلد الأعلم، الأعلم منهم حتى لو كان الأعلم ليس أورع، يعني ذاك ليس أعلم لكنه أورع وهذا أعلم لكنه ليس بأورع، فالمقدم في التقليد في هذه الحالة هو الاتباع هو الأعلم وإن لم يكن أورع، لأن ورعه لنفسه. فقال رحمه الله فكان أولى باتباع التابعي، يشير إلى هذه المسألة وهي في باب التقليد، هو أن المقلد يقلد من كان أعلم. لماذا كان زيد بن ثابت رضي الله عنه أولى باتباع بأن يتبعه التابعون ويقلده المقلدون؟ لشهادة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أفرضه زيد، هذا شيء. والشيء الثاني في قوله لا سيما وقد نحاه الشافعي، هذا أيضا من المرجحات التي تجعل مذهب زيد أولى بالاتباع مع شهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تكفي كما قال وناهيك بها. لكن من المرجحات كذلك أن الشافعي رضي الله عنه تبعه على تبعه في مذهبه، لا سيما وقد نحاه الشافعي، نحاه تبعه ذهب مذهبه ليس تقليدا وإنما موافقة، وافق اجتهاد الشافعي اجتهاد زيد بن ثابت، فجزم حيث جزم زيد وتردد حيث تردد زيد، كما يعلم من مسائل الفرائض الخلافيات في الفرائض. المواضع التي تردد فيها زيد رضي الله عنه تردد فيها الشافعي، والمواضع التي جزم فيها زيد جزم فيها الشافعي رضي الله عنه اتباعا ليس تقليدا وانما موافقة، كما قال في الذريعة: إذ وافق اجتهاده المشهود له، إذ وافق اجتهاده المشهود له، فكان في التقليد أعلى منزلة، إذ وافق اجتهاده المشهود له، كما قال في البرهانية: لا سيما والشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق، فكان أولى باتباع التابعي لا سيما وقد نحاه الشافعي. وهذا ليس تقليدا لمذهب زيد رضي الله عنه، يعني كون من جاء بعده، يعني اتباع من جاء بعده من مرجحات مذهب زيد ليس تقليدا في حقه رضي الله عنه، لأن من مرجحات ما يذكره الأصوليون أن المذهب الذي اتبعه المتبعون يرجح، أو القول الذي اتبعه المتبعون يرجح على القول الذي لم يتبعه أحد الذي هجر يرجح عليه، كذلك القول الذي اتبعه اكثر يكون مرجع القول الذي اتبعه اقل فيه. فكان زيد رضي الله عنه اولى باتباع التابعي لما ذكر من الحديث ولاتباع الشافعي رضي الله عنه له. لماذا كان زيد بن ثابت رضي الله عنه افرض الصحابه؟ كان افرضهم لانه كان اسرع جوابا وأصحهم حسابا، كان أسرعهم جوابا وأصحهم حسابا فيها، ولما يوجد له قول مهجور، لم يوجد له قول مهجور في الفرائض خلاف باقي الصحابة من تكلموا في الفرائض، فلا فيوجد لكل منهم قول مهجور، يعني لم يتابع عليه، بخلاف زيد رضي الله عنه تتبعوا وسبروا أقواله فلم يوجد له قول مهجور في الفرائض، فلتوبع عليه تبعه عليه من بعدهم فيه، لسيما وقد نحاه الشافعي رضي الله تعالى عنه. فهاك فيه القول عن إيجاز مبرأ عن وصمة الألغازي، فهاك اسم فعل بمعنى خذ، خذ فيه والضمير فيه يعود على الفرائض أو عن مذهب زيد، فخذ فيه القول عن إيجاز، فخذ فيه القول عن إيجاز في عندك عن نصبت فيه، هاك فيه القول عن إيجاز، يعني خذ القول بإيجاز في هذا مبرأ، يعني منزها حال كونه منزها عن وصمة الألغاز، والوصمة مفردها وصم، أو الوصمة جمعها وصم مثل بقرة وبقر وشجر وشجر، والوصم العيب العيب، والألغاز جمع لغز وهو الكلام المعمى الذي لا يدرى ما هو، يعني أن يقول لك خذ الرحبية، خذ هذا النظم، خذ القول في هذا بإيجاز ومنزه عن الكلام المعمى، عن وصمة أو عيب الكلام المعمى، هو كلام واضح، كلام واضح، وهي كذلك كما قال الناظم رحمه الله تعالى في بلاغات في المقدمة، في عدة جناسات في المقدمة رحمه الله، في قوله في البيت الثالث: ثم الصلاة بعد والسلام على النبيين دون الإسلام، بين الإسلام والسلام جناس ناقص لزيادة الألف في الشطر الثاني، وبين قوله الإعانة والإبانة جناس ناقص اختلاف حرف الباء وحرف العين، وبين قوله الفرض والغرض جناس ناقص أيضا، وبين قوله علم بأن العلم خير ما سعي، بين سعي ودعي جناس ناقص اختلاف الحرف الأول، وبين قوله التاب كيف هذا في سقط، يعني سمي الحرف الثاني إسفيلس هنا سمعني. هذه من بلاغات الواردة هي من قبيل الجناس في المقدمة، والله أعلم.